المادة الثامنة من قانون كرة القدم. وضعت قوانين لعبة كرة القدم بواسطة الاتحاد الإنجليزي في سنة 1863، وتم تطويرها لاحقاً من الفيفا، وسنتعرف على ابتداء واستئناف لعبة كرة القدم. ابتداء واستئناف مباراة كرة القدم. الإجراءات الأولية من قانون كرة القدم: يتم إجراء قرعة بداية مباراة كرة القدم بقطعة نقود معدنية، والفريق الذي يفوز بالقرعة يختار المرمي الذي سيقوم بمهاجمته في الشوط الأول من المباراة، ويأخذ الفريق الآخر ركلة البداية لبدء المباراة. يقوم الفريق الذي فاز بالقرعة بتنفيذ ركلة البداية لبدء الشوط الثاني من المباراة. في الشوط الثاني للمباراة يقوم الفريقان بتغيير الاتجاهات ويهاجمان المرميين المعاكسين. ركلة البداية: تعتبر ركلة البداية طريقة لابتداء اللعب أو استئنافه عند بدء المباراة، بعد تسجيل هدف عند بدء الشوط الثاني من المباراة، عند بدء كل شوط من شوطي الوقت الإضافي عند تطبيقه. يمكن تسجيل هدف مباشرة من ركلة البداية. الإجراءات: يكون كافة اللاعبين في نصف الملعب الخاص بهم، يكون لاعبو الفريق الخصم للفريق الذي ينفذ ركلة البداية على مسافة لا تقل عن 15.9 متر 10 ياردة عن الكرة حتى تصبح الكرة في اللعب. يكون الكرة في وضعية ثبات عند علامة المنتصف، يعطي الحكم الإشارة، تصبح الكرة في اللعب حالما يتم ركلها وتحركها إلى الأمام. لا يلمس منفذ الركلة الكرة مرة ثانية إلا إذا لمست الكرة لاعباً آخر. بعد أن يسجل أحد الفريقين هدفاً يتم تنفيذ ركلة البداية بواسطة الفريق الآخر. المخالفات العقوبات: إذا لمس منفذ الركلة الكرة مرة ثانية قبل أن تلمس لاعباً آخر، يمنح الفريق الخصم ركلة حرة غير مباشرة ويتم تنفيذها من المكان الذي وقعت فيه المخالفة. بالنسبة لأي مخالفات أخرى تتعلق بأسلوب تنفيذ ركلة البداية، يتم إعادة تنفيذ الركلة. إسقاط الكرة: يعتبر إسقاط الكرة طريقة لإعادة بدء اللعب بعد إيقاف مؤقت، والذي يصبح ضرورياً حين تكون الكرة في اللعب لأي سبب لم يرد ذكره في أي مكان آخر في مواد قانون اللعبة. قوانين التحكيم في كرة القدم. الإجراءات من قانون الكرة: يسقط الحكم الكرة في المكان التي كانت فيه عند إيقاف اللعب، يستأنف اللاعب عندما تلمس الكرة الأرض. المخالفات العقوبات: يعاد إسقاط الكرة في الحالات التالية: إذا لمس الكرة أحد اللاعبين قبل أن تلمس الأرض، إذا خرجت الكرة من ميدان اللعب بعد ملامستها الأرض دون أن يلمسها أحد من اللاعبين. حالات خاصة: أي ركلة حرة تحتسب لصالح الفريق المدافع داخل منطقة مرماه يجوز أن تلعب من أي نقطة داخل منطقة المرمي. أي ركلة حرة غير مباشرة احتسبت لصالح الفريق المهاجم داخل منطقة مرمى الخصم يجب أن تلعب من خط منطقة المرمي الموازي لخط المرمي ومن أقرب نقطة لمكان حدوث الخطأ. أن إسقاط الكرة لاستئناف المباراة بعد إيقاف مؤقت للعب داخل منطقة المرمي يجب أن يتم من على خط منطقة المرمي الموازي لخط المرمي من أقرب نقطة للمكان التي كانت فيه الكرة قبل إيقاف اللعب.